الله. هذه فائدة تتعلق بالعجل، هل هو لحم دم أم أنه غير ذلك، على ما تقدم معنا خلاف فيه وكلام أهل العلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، فرجح البغوي رحمه الله أنه عجل جسد من لحم ودم، كان من حلي ثم جعل بعد ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكانت الفتنة العظمى به أنه صار لحما ودما، جعله الله جل وعلا لحما ودما ففتن به أكثر. ذهبت الفائدة يا أخي التي نريدها، رجع. وشيخ الإسلام له كلام طيب، ويرى أنه ليس بلحم ودم وإنما هو جسد على ما هو عليه وليس بلحم ودم. قال رحمه الله، قال فإن الجسد وإن كان قد قال الجوهري وغيره أن الجسد هو البدن، يقال منه تجسد كما يقال من الجسم تجسم، والجسد أيضا الزعفران ونحوه من الصبغ، وهو الدم أيضا كما قال النابغة ومريق. يا أخي أتنا كتاب هذا ينطفي إلى الصي وراحة. الحاصل شيخ الإسلام يرى أنه ليس بجسد لحم ودم وإنما هو مجسد. مجموع الفتاوى الذي يأتي بنا من الكتاب هنا موجود، مجموع الفتاوى، أما هذه الجوالات متعبة، شوف الصفحة والجوالات هذه متعبة جدا، بعض الجوالات يقف هكذا ما يتحرك، بعضها بسرعة يحتاج لصي مرة ثانية. فعندما نسأله عن درسنا المتقدم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ماذا قال العلماء في قوله ولقاء الآخرة؟ أي لقاءهم لها، وقيل لقاء ما وعدوا به فيها، قيل لقاءهم لها وقيل لقاء ما وعدوا به فيها، كذبوه. أحسنت. قولوا حبطت أعمالهم، ما معنى حبطت؟ بطلت فلم تعقب نفعا لهم، فلم ينتفعوا بهذه الأعمال التي ظاهرها أنها أعمال خير، صورتها صورة الطاعة كالصدقة والصلة. وقد كان ابن جدعان كما جاء في حديث عائشة يقدم أعمالا جبارة من العتاقة والصدقة والصلة ونفع الناس، ولكن لم ينتفع بذلك، حبطت أعمالهم. إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا أيضا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلم ينتفعوا بهذه النفقات، لأنهم لم يأتوا بالأصل الذي يتفرع عنه الأعمال، أعني قبول الأعمال، وهو الإسلام والإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلم يستفيدوا من هذه الأعمال مع أنها أعمال صورتها صورة الطاعة. لكن قال الله الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، فلم يستفيدوا من هذه الأعمال. واتخذ قوم موسى من بعده، بعدية هنا ما المقصود بها؟ من بعده نعم أحسنت، أي من بعد خروجه إلى الطور وذهابه إلى المناجاة. اتخذ قوم موسى من بعده، بعد خروجه للمناجاة، خروجه إلى ذلك المكان للقاء الله، اتخذوا عجلا، استبطأوا موسى وتأخر عنهم موسى، وكانت 30 ثم زادها الله 40 فتأخر في العشر تلك. وهؤلاء الجهال إذا تأخر عنهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ربما استمالهم بعض المنحرفين كالسامري، هذا استمال قوم موسى لأنه تأخر عنهم. وتقدم من معنى أنه ينبغي تعاهد الناس وأن لا يتأخر الشخص عنهم، وقد كان رسول الله يتخلل أصحابه بالموعظة، فإن القلوب إذا تأخر عنها الخير هذا فربما تقسو أو تقسو العياذ بالله، يحتاج إلى تعاهد. فلذلك الله أمر بالذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. وقيل إنه نبي معنى قد نفعت الذكرى على خلاف تفسيرها. فاستبطاء الناس الدعاء وتأخر الدعاء عن الناس ضرر. فلذلك آخر أيام الدنيا الله يقبض العلماء ويحصل بقبضهم ما ذكر رسول الله في حديث عبد الله بن عمر: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وهذا لا محالة يكون، إذا ذهب العلماء أو تأخر العلماء عن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا ويحصل الضرر. قال: قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، استدل بحجة ضعيفة، فإن الجسد وإن كان قد قال الجوهري وغيره الجسد إن وإن كان قد قال الجوهري وغيره الجسد إن الجسد هو البدن، يقال منه تجسد كما يقال من الجسد تجسم، من الجسم تجسم، والجسد أيضا الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضا، كما قال النابغة: وما أريق عن الأصنام من جسدي. فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذا، فليس المراد من العجل أن له بدنا مثل بدن الآدميين ولا بدنا كأبدان البقر، فإن العجل لم يكن كذلك. والعرب تقول جسد به الدم يجسد جسدا إذا لصق به فهو جاسد وجسد، هذا هو المقصود هنا. فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذا، فليس المراد من العجل أن له بدنا مثل بدن الآدميين ولا بدنا كأبدان البقر، فإن العجل لم يكن كذلك. ينظر هنا هل نفى الحقيقة، لأن الكلام هنا فيه شيء من اللبس. فليس المراد من العجل أن له بدنا مثل آدمين، هذا لا شك، ولا بدنا كأبدان البقر، فإن العجل لم يكن كذلك. انظر الكلام أوضح من هذا، جيد. وهم الشنقيطي يرجح أنه جسد كما رجح البغوي أنه دم ولحم، تصور ذلك الذهب الذي اتخذه السامري منه، صوره الله لهم وجعله ابتلاء وفتنة، جسدا لحما ودما. لحم ودم جسد فقط محتمل، كان معرض للريح تدخل فيه وصوت. قال رحمه الله: قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقوله سبحانه ولما سقط في أيديهم أي ندم على عبادة العجل، ويقال للنادم وللمتحير قد سقط في يده، ويقال سقط وأسقط، والأغلب سقط بالثلاثي كما ذكر ذلك أهل اللغة، هذا هو الأكثر في كلامهم أنه يقال سقط، وهو يلزم تغيير الصيغة عند بعضهم سقط إذا كان بمعنى الندم على الشيء، يقال سقط في يده فلان سقط في يده إذا ندم على ما حصل منه فإن العرب تقول سقط في يده. والأصل أن أفواههم سقطت في أيديهم، الأصل سقطت أفواههم في أيديهم، فإن النادم إذا اغتم يعض على يده وكأن فاه سقط في يده فيقال سقط في أيديهم. فإن هذه الكلمة في الأصل تستعمل في الندم، وغالبا في النادم إذا اغتم فإن يده تصير مسقوطة في فيه، أو يكون فوه مسقوطا في يده يعض على هذه اليد كأنه سقط الفم في اليد، فتقول العرب سقط في يده إذا ندم، وهي مأخوذة كما سمعت أو أصل الكلمة سقطت أفواههم في أيديهم، لكن غيرت صيغة فقيل ولما سقط في أيديهم. هل يلزم التغيير أم لا؟ ينظر، فإن بعضهم ذكر أنه فعلا معلوما غير مغير الصيغة. فالحاصل هو يستعمل في الندم، إذا ندم الشخص يقال سقط في يده، أي ندم على ما حصل منه. والأصل هو ما سمعت أن أفواههم سقطت أفواههم في أيديهم، وهذه عادة النادمين أنهم إذا ندموا عضوا على أيديهم بأفواههم وكأن فمه سقط في اليد فيقال سقط في أيديهم. ولا شك أنهم فعلوا أمرا عظيما وبخهم عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، استعجلوا الأمر وقد وعدهم خيرا أنه يذهب يناجي ربه سبحانه وتعالى، وعدهم خيرا وصبرهم وأن لا يحدثوا شيئا، وقدر الله ما شاء فعل، جاء ذلك المفتون السامري وصنع لهم ذلك العجل من تلك الحلي وحصلت به فتنة عظيمة. وكم من الأمور في هذا الواقع الآن في حياة الناس، أمور تافهة يفتتن بها كثير من الناس، انظر إلى هؤلاء فتنوا بذلك الذهب وبذلك العجل الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وقد وعدهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام خيرا، لكن استعجلوا أمر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. وقوله لما سقط في أيديهم ورأوا، أي علموا وتيقنوا، رأوا هنا بمعنى العلم واليقين أنهم قد ضلوا، أي انحرفوا عن الحق وعن الهدى، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهذه توبة جميلة نافعة بإذن الله جل وعلا، أن الشخص غير معصوم يحصل منه ما يحصل، وربما يحصل منه الشرك بالله سبحانه وتعالى كما حصل من هؤلاء، لكن التوبة تنفع من كل ذنب مهما أذنب الشخص من الذنوب وأسرف واقترف في جناب الله، فالله رحيم كريم، والله يفرح بتوبة التائبين كما جاء في الأدلة الكثيرة التي تدل على الترغيب في التوبة وتنهى عن القنوط من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه من أرجى الآيات، وجعلها بعضهم أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أرجى آية جعلها بعضهم. وانظر إلى هؤلاء أشركوا بالله ورجوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي بالعقوبة التي سيعاقبهم الله جل وعلا بها. ولا شك أن هذا العمل جليل، يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب مهما كانت، فلذلك ينبغي للدعاة أن يرغب الناس في التوبة وأن يحث الناس عليها، وأن لا يقنطوهم في رحمة الله جل وعلا، إذا عصى وصدر منه معصية يعان على الطاعة وعلى التوبة وأن يقبل على الله جل وعلا، فإن هذا الذنب مهما فعلت وأنت إن شاء الله مقبل على ربك تائب فالله يفرح بتوبتك ويشجع على التوبة وما يقنط فعلت خلاص يذهب مسكين فعلت وأنت كذا، والله هذا ما يصلح. فهذا يخشى على الشخص منه بعد ذلك أن يتألى على الله سبحانه وتعالى مثل ما تألى ذلك الرجل على أخيه، فجمعهم الله سبحانه وتعالى فقال للمذنب قد غفرت لك، وقال للآخر الذي كان يؤنب كثيرا أنت وأنت وأنت، حتى وصل به الأمر إلى التألي على الله لا يغفر الله لك، قال قد غفرت لك له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فينبغي للشخص أن يعين العصاة على التوبة وشجعهم على التوبة وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يضركم بالذنب إذا لقيتم الله به، ولكن هناك باب عظيم، باب التوبة، فالله سبحانه وتعالى يبدل به السيئات حسنات، هذه الأعمال السيئة سيبدلكم الله بها إيمانا وخيرا وطاعة وصلاة وصيام وغير ذلك، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي هؤلاء الذين أذنبوا وتابوا إلى الله، فقيل يبدل هذه السيئات جعلها حسنات، والصحيح والله أعلم أنه يبدل الأعمال السيئة بأعمال صالحة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أعمالهم سيئة يجعلها صالحة، كان يعمل يشرب الخمر ويفعل ويفعل، فإذا بهم ينتقلوا من السيئات إلى الطاعات، وهذا أمر عظيم. قال رحمه الله الآية الأخرى إن شاء الله نتركها في وقت آخر ونقرأها. قال قوله ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على عبادة العجل، وأصل سقط ما هو على ما ذكر بعض أهل اللغة، سقطت أفواههم في أيديهم، أحسنت، فإن الشخص إذا ندم عض على يده غما فتصير يده مسقوطة في فيه، أو يستصير يده نعم مسقوطة في فيه على ما ذكروا، أو يكون فوه مسقوط في اليد، هذا معروف عند الناس. انظر لنا هل يلزم تغيير الصيغة هذا؟ هل ذكر صاحب القواعد الأساسية ما يلزم تغيير الصيغة؟ أظن ذكرنا جملة منها في القطر، هل هذا منها؟ أغلب الأفعال التي يسر الله بجمعها التي تلازم التغيير، تغيير الصيغة، إن لم يكن الكل فهو الجل قد يسر الله بجمعه. قال ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على عبادة العجل، تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يده. قوله ورأوا أنهم قد ضلوا، أي قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، ولا شك أن هذا ضلال بعيد، علموا يقينا أن الذي صدر منهم هذا ضلال وانحراف عن الهدى وانحراف عن الحق، علموا يقين، هذا معنى رأوا، أنهم تيقنوا الضلال البعيد الذي ارتكبوه بعبادة العجل، رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله، وهذا من توفيق الله لهم أن الله تاب عليهم أو أقبل بقلوبهم على التوبة والندم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، يتب علينا ربنا ويغفر لنا، يتجاوز عنا، لنكونن من الخاسرين. قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا، قراءة سبعية، وهنا عندنا بالياء التحتانية، وعند حمزة والكسائي بالفوقية، بالمثنى الفوقية، ترحمنا وتغفر لنا، قراءتان سبعيتان. قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما، ربنا بنصب الباء على النداء كما هو معلوم، وهذا كثير، لكن هنا سيكون على النداء على قراءة حمزة، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، هذه واضحة فاعل، لكن على قراءة حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا ربنا، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، فيكون على النداء، فإن لم ترحمنا أو لئن لم ترحمنا يا ربنا وتغفر لنا، يكون حرف النداء مقدر. والفاعل مستتر تقديره أنت. قال قوله ترحمنا، قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما، ربنا بنصب الباء، وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم، بعد رجوع موسى إليهم وبعد نصح موسى لهم ووعظ موسى لهم، وأن هذا جرم عظيم في جناب الله، أي هذه الجريمة التي فعلتموها وتعجلتم واستعجلتم الأمر هذا يضركم، وعظهم ولابد من وعظ العصاة، لابد من وعظ العصاة حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا، فإذا تركوا وشأنهم ضرهم هذا، وهم سيحاربونك ولا شك، لأنك تخالف شهواتهم وتخالف ما هم عليه والعياذ بالله، سيحصل لك ضرر وحرب منهم، إلا من وفقه الله واستفاد من الموعظة، استفاد من الموعظة فهذا سيتوب إلى الله ويعلم علم اليقين أنه قد أخطأ في جناب الله جل وعلا. وأما المعاند ستجد منه ما لا تسر به، ربما يمكر بك ليل نهار ويفتن لك في الذروة والغارب، فعلى هذا يصبر الشخص. فموسى جاء إليهم ووعظهم وندموا واستفادوا من موعظته. قال: فائدة سمع من كلام العرب أفعال تلازم البناء للمفعول ولم يستعمل منها المبني للفاعل، وهي كثيرة، منها جن فلان وبهت الذي كفر وطل دمه أي أهدر وأولع باللهو وعني بالمسألة أي اعتنى بها، يقال فلان عني بالمسألة أي اعتنى بالمسألة الفلانية، فإذا استعملت عنية فهو مغير صيغة ملازم مغير، والمقصود به المبني للفاعل عني بالمسألة أي عني هو بالمسألة والمعنى اعتنى بها، فهل مرفوعه يكون فاعلا أو نائب عن الفاعل خلاف بينهم. وعني بالمسألة أي اعتنى بها، وزهي علينا أي تكبر، وحمى وزقم ووعك ونتجت البهيمة وسقط في يده أي ندم، هذا هو المقصود، فهو من الأفعال التي تلازم تغيير الصيغة، يقال سقط في يده أي ندم، وسقط في يده أي ندم، وغم الهلال وأغمي على المريض وامتعق وامتعق أو انتعق لونه إذا تغير من حزن أو فزع، وأرهصت الدابة أي أصيب حافرها، وسلج فؤاده أي ذهب خوفه وهدأ روعه، وفلج أي أصابه الفالج وهو استرخاء أحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح، كذا في القاموس وغيره. هذه الأفعال اختلف النحاة في مرفوعها، فأكثر النحاة يرى أن الاسم المرفوع الذي يسند إليه أو يسند إليه أحد هذه الأفعال يعرف فاعلا، فبناؤه للمفعول صوري فقط، وفي الحقيقة مبني للفاعل، فمرفوعه فاعل لا نائبه، ويعربه بعضهم نائب فاعل، فعلى هذا سقط من الأفعال التي تلازم تغيير الصيغة، يقال فلان سقط في يده أي ندمة، والفاعل أو نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، سقط هو في يده، إما على أنه فاعل أو على أنه نائب فاعل، لأن المعنى معنى الفاعلية لا معنى النائب عن الفاعل. أحسنت، إلى هنا إن شاء الله، وما بقينا وقت آخر في الجامعة، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.